بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات وعظة الإسلامية تقدم تعلم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وسادنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 34 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. لا يزال الحديث موصولا حول معنى كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وحول النصف الأول منها على وجه الخصوص. وحيث الكلام عن التوحيد من بعد الكلام عن الوجود، وحيث تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وتوحيد ذات وأسماء وصفات. كانت دروسنا الثلاثة الأخيرة حول توحيد الذات في درس، وتوحيد الأسماء في درس، وتوحيد الصفات نتحدث عنه في مقدمة تناولنا من خلالها كيف فهم الناس قضية الأسماء والصفات. فذكرنا في عجالة رأي المشبهة المجسمة، وكذا رأي النفاس المعطلة، ورأي الخلق المؤولة. وبقي الكلام عن رأي السلف الصالح في قضية الأسماء والصفات. وإن كنا مع نهاية الدرس السابق أشرنا بإشارات مجملة إلى عقيدة السلف الصالح، فإننا في هذا الدرس نقاعد قواعد السلف الصالح حول مفهوم الأسماء والصفات بما جاءنا عن رب الأرض والسماوات وصح عن سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. والقضية تحتاج إلى تركيز وإلى فهم جيد، فقد علمت أنه ضل فيها أقوام وهلك فيها آخرون. هلك الأقوام في قضية الأسماء والصفات، حيث التشبيه والتجسيم أو النفي والتعطيل أو التمثيل والتكييف، وظل قوم مع التأويل، وكذا ظل قوم في فهمهم لمعتقد السلف الصالح إذ لم يفهموه على وجهه. فكان هذا أدعى النبي وغفاء هادئة متأنية متريفة نحتاج معها إلى آذان واعية وقلوب خاضية لتفهم تلك المسألة التي هي من الأهمية في العقيدة وأنها تقع منها بمكان. ولذا فعلى الطريقة الأكاديمية الهادئة نتناول قضية الأسماء والصفات حسب مفهوم السلف الصالح رضوان الله عليه. وقد علمت أن النجاة أن نفهم كتاب الله تعالى وسنة رسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لا بفهم غيرهم. فالكل يدعي ويزعم أنه على الكتاب والسنة، ولكن كم من آيات في الكتاب وضعت في غير موضعها واستجمل بها في غير محل الاستشهاد بها، وكم من أحاديث في السنة قلب معناها وأنزلت عن مكانتها. لذلك كان هذا القيد مهما، اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. اسمع أخا الإسلام، الخلاصة في قضية الأسماء والصفات على ما عليه السلف الصالح وعلى ما نحن عليه بإذن الله تعالى. نحن نشير إلى هذا المكان الذي نحن فيه حيث الجمعية الشرعية الموقرة التي تدين لله عز وجل في الجملة بأنها على مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات. وقولي في الجملة معناه إذا وجد أفراد ينضمون تحت تلك الراية وينتمون إلى هذه الجمعية وهم لا يفهمون عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات، أو يتأولون، أو لو كما وقعوا في التشبيه أو التجسيم أو التكييف أو التمثيل، فهذا يرجع إليهم هم ولا ينسب إلى الجمعية في شيء، إنما أن المؤسسين لتلك الجمعية أو أن المؤسس الشيخ محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان بين أن رأي السلف الصالح في قضية الأسماء والصفات زائد الخبر، وأنه أسلم وأحكم، وبه أقول. وتبعه في هذا كل من ترأس تلك الجمعية من بعده، أبناؤه ابنه الأمين وحفيده يوسف، ثم فضيلة الشيخ المستهري رحمة الله على الجميع، وكذا فضيلة الشيخ محمود عبد الوهاب الرايح، إلى إمامنا الحالي فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد الخيمر حفظه الله تعالى. الكل يدين لله عز وجل في قضية الأسماء والصفات لمذهب السلف الصالح. وفي هذا رد واضح على الشباب الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون إن الجمعية تتأول الأسماء والصفات وأنهم مؤولة وأنهم لا يفهمون عقيدة السلف الصالح وأمثال هذا مما يقوله الشباب، يثير فتنة ويحدث بلبلة. والقضية من أجل هذا تحتاج إلى توضيح لما احتراها من غموض أو أضرابها من قلب. إن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته هو أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وحيث الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بتوحيده والإيمان بكماله، وحيث الإيمان بربوبيته وبألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. فقد علمت أن توحيد الله تعالى ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة العظيمة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله تعالى على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبده على بصيرة، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا لدعائك، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ونحو ذلك. وأما دعاء العبادة فأن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إلى الله لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه سميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وترجاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. هذا ويجب الاعتقاد لأن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايتها، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. ومثال ذلك أن الله تعالى هو الحي. الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال أو فناء. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. قال الله تعالى في أمور ما سبق من الحياة، وردا على سؤال فرعون لعنه الله الذي يسأل عن الأمور السابقة أو الظهور السالفة، يسأل موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. الشاهد: علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فهو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء فيما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من الأوصاف، أعمام وأوصاف، فهي أعمام باعتبار دلالتها على الذات، فاسم الحي واسم السميع والبصير والعليم والرحمن والرحيم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا، وهي في ذلك كاسم الله عز وجل الجامع للأسماء الله، الله عز وجل. إذن هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصافنا باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فدلت على معنى الرحمة والعزة والكرم وهكذا. وهي بالاعتبار الأول مرادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، فمهما قلت هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الحفيظ الجبار المتكبر، في النهاية كل هذا من باب الترادف للاسم الجامع للأسماء الله جل وعلا. وهي بالاعتبار الثاني متباينة، كل اسم يدل على معنى دلالة على إبة تختلف عن بقية المعاني، فاسم الرحمن يدل على الرحمة، اختلف هذا المعنى عن اسمه العزيز الذي يدل على العز والقهر والغلبة، اختلف هذا عن اسمه السميع الذي دل على السمع أو البصير الذي دل على البصر. إذا كان الحي سبحانه وتعالى هو السميع هو البصير هو العليم هو القدير، لكن العلم يختلف عن الحياة، والقدرة تختلف عن الإرادة، فنقول اسم الحي يختلف عن العليم، والعليم يختلف عن السميع، واسم السميع يختلف عن البصير يختلف عن القدير، أي في دلالته أي في معناه، وإلا في النهاية أسماء مترادفة لذات واحدة. وصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، وظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار معنى هي معلومة، فنحن نعلم معنى اليد ومعنى القدم ومعنى الوجه، ونعلم معنى الاستواء ومعنى المجيء ومعنى النزول. إذن باعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها هي لنا مجهولة. وواجب نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وبذلك يكون التفويض عند السلف الصالح في الكيفية، ومن زعم أن التفويض في علم المعاني معاني نصوص الصفات، من زعم أن هذا من مذهب السلف نقول ليس هذا من مذهب السلف. التفويض في علم معاني نصوص الصفات ليس من مذهب السلف، لأنهم قد أثبتوا المعاني لهذه النصوص إجمالا وتفصيلا، وأما تفويضهم فللكيفية، والكيفية جعلوا مردها إلى علم الله عز وجل. منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل. التحريف لغة للتغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه. تغيير لفظ النص كمن حرف الآية وكلم الله موسى تكليما، الآية تقول وكلم الله موسى تكليما، فحرف المعنى لنفي صفة الكلام عن الله وكلم الله موسى، أي موسى كلم الله، والآية وكلم الله موسى تكليما. فالتغيير هنا في اللفظ للفظ لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى لا من الله. ومثال تغيير المعنى تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى معنى الاستيلاء والملك لنفي معنى الاستواء الحقيقي، هذا التحريف. أما التعطيل فالتعطيل لغة الترك والتقريع، واصطلاحا إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إما كلية كتعطيل الجهمية، وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات مجموعة في قولهم حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر. التكييف والتمثيل بينهما عموم وخصوص، فالتكييف إثبات كيفية الصفة كأن يكون استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا، والتمثيل إثبات مماثل للشيء كأن يكون يد الله مثل يد الإنسان واستواء الله كاستواء فلان. إذن فهذا التكييف والتمثيل، والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكرها غير مقيدة به. وبعد معرفة معنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل نعود إلى القاعدة أن السلف الصالح أثبته لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، وأن أسماء الله تعالى وصفاته توصيفية، والتوصيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منها، فليس للعقل في ذلك مجال، لأنه شيء وراء ذلك، وراء العقول. وأسماء الله تعالى وصفاته من المحكم في معناها، المتشابه في حقيقتها. أسماء الله تعالى وصفاته من المحكم في معناها، فمعناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله. تنقسم صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة إلى آخر ذلك. وسلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم والإعياء أو التعب والزنة والنقص ونحوها. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفس مع إثبات ضده، فقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، يجب الإيمان بانتفاء الظلم عنه وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه. وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار الدوام والحدود إلى قسمين: صفات دائمة وصفات متعلقة بالمشيئة. أما الصفات الدائمة لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها كالعلم والقدرة إلى آخر ذلك، وتسمى صفات ذاتية. وأما الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا أو مجيئه وعدم مجيئه، وتسمى صفات فعلية. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية في نفس الوقت باعتبارها كصفة الكلام، فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا تكون صفة فعلية، لأنها متعلقة بمشيئته جل وعلا. طريقة القرآن والسنة في صفات الله تعالى هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. صفات المثبتة مفصلة، والصفات المنفية مجملة، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه. كان تقول في حياة الناس: فلان لا يأكل كثيرا ولا ينام كثيرا ولا يظلم أحدا، وأنه لا يتأخر عن موعده، وأمثال هذا. هذا ليس من المثل، إنما أن تثني عليه بصفات ثبوتية تطيل فيها وتكمل القول في الصفات السلبية فهذه هي البلاغة في لغة العرب. لذلك جاء القرآن بالإجمال في النفس لأنه أكمل وأعم في التنزيه من التفضيل فيه، وأما التفضيل في الإثبات فهو أبلغ وأكثر من المدح في الإجمال. ولذلك نجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة، نجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة كالسميع والبصير والعليم والقدير والغفور الرحيم إلى آخره. أما الصفات السلبية فهي قليلة معدودة كنفي الظلم عنه تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ونفي التعب وما مسنا من لغوب، ونفي الغفلة وما كنا غافلين، ونفي الولادة والمماثلة والند والمكافئ، وذلك في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونفي النوم عنه أو السنة لا تأخذه سنة ولا نوم. بمثل هذا كان الإجمال في الصفات السلبية والتفضيل في الصفات المثبتة على النحو الذي تراه وتعرفه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما نذكر الأسماء والصفات في مذهب السلف الصالح فإن قاعدتها التي تعمها قول ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. نؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته بقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو، والتفصيل سيأتي بعد إن شاء الله. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة، وهذه مع تلك شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وفق الله بما لا يليق به من النقائص، ونؤمن بما أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإثبات الأسماء والصفات إثبات فيه نفي مماثلة المخلوقة، إذا هو الإثبات بلا تشبيه والتنزيه بلا تعطيل. مرة أخرى، إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقة إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء، يرد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير يرد على النفاة المعطلة. ولهذا إذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، فتوافقت تلك الأسماء والصفات من حيث اللفظ، من حيث المنطوق، من حيث الظاهر، فتوافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص لا يلزم من اتفاق الاسمين أو تماثل مسماهما أو اتحادهما عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، ولا تماثل لا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد المسمى عند الإضافة والتخصيص. بمعنى لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فصفات الله تتناسب مع ذات الله، وصفات المخلوق تتناسب مع ذات المخلوق، والفارق بين صفات الخالق والمخلوق كالفارق بين ذات الخالق وذات المخلوق. ومن أراد أن يقول كيف صفته قلنا له كيف ذاته، فإن قال لم أر ذاته قلنا وإذا جهلنا كلها صفاته. والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وهو رد على من أثبت بعض الصفات وأنكر بعضها الآخر، فيقال القول في بعضها كالقول في بقيتها، وإثبات بعض الصفات إثبات للباقي، والقول بالصفات كالقول بالذات. فمن نفى الصفات للمشابهة فإن هذا يوقعه في نفي الذات للمشابهة عياذا بك الله. هذا وقد علمت أن لله جل وعلا صفات ذاتية وأخرى فعلية، فلنضرب المثل لبعض الصفات الذاتية لله عز وجل، مثل الوجه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، فالله له وجه على الحقيقة يليق به، ودليل ذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال هو العظمة، والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة. وهنا نقول لا يجوز تفسير الوجه بالثواب لأنه مخالف لظاهر الرب. ومن صفاته الذاتية اليد، إن يدي الله تعالى من صفاته الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يقبضهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء. ودليله قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يجوز تفسير اليدين هنا بالقوة، لما خلقت بيدي أي بقوتي تصبح بقوتي، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. وفي السياق ما يمنعه في اللغة فضلا عن السبب ألا وهو التثنية، لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. ومن صفات الله الذاتية العين، إن عين الله من صفاته الذاتية اللازمة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك قوله تعالى ولترضى على عيني أيضا فإنك بأعيننا، وكذا قال تجري بأعيننا. لا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين عن الله، لأنه مخالف لظاهر الرب وإجماع السلف على ثبوت العين لله، ولا دليل عليه، لا دليل على التأويل بالعلم فقط أو الرؤية فقط. وأما ما قاله بعض السلف في الآية تجري بأعيننا فاحذروها أي بمرأى منا، فقد أرادوا لازم القبر ولم يريدوا بذلك نفي حقيقة العين عن الله، إنما هو تفسير باللازم مع إثبات العين لله عز وجل على الحقيقة، وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين لله عز وجل. لكن هنا وقف كلمة اليد وكلمة العين جاءت في القرآن والسنة، جاءتا في القرآن والسنة مفردة ومثناة ومجموعة الإفراد، ومثالهم قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وعن العين قال ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. وأما مثال التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وفي الحديث الجليل إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. ومثال الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تجري بأعيننا. إذن نحن أمام الإفراد والتثنية وجمع، والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية والجمع. نؤمن بأن لله عز وجل يدين وعينين، أما حيث الإفراد أو الجمع فهذا معروف في اللغة لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعمم، لأن المفرد المضاف يعمم، كما تقول رأيتك بعيني ولك عيناه، ولمستك أو لمسته بيدي ولك يداه، ولله المثل الأعلى. فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين، فالنظر هنا لا ينفي التثنية ولا ينفي الجمع. وكذا أمر التثنية والجمع لا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية، وهو معروف في لغة العرب وفي كلامه. أنت وزميل لك تقول ذهبنا وأتينا وقلنا واستمعنا، وقد يتحدث الإنسان بهذا عن نفسه لكن بلغة مشاركة، فتقول أقول تحدثنا في الدرس السابق وقلنا في اللقاء الماضي، والقائم واحد، لكن هنا جاءت على سبيل المشاركة، وتكون بالنسبة لله عز وجل على سبيل التعظيم، كما هي في آية أيدينا وأعيننا في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن صفات الله تعالى الذاتية السمع، فسمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى وهو السميع العليم. وينقسم إلى قسمين، الأول بمعنى الإجابة وأنه مجيب، وهذا من الصفات الفعلية. ومثاله في القرآن: إن ربي لسميع الدعاء. والثاني بمعنى إدراك المسموع، وهذا من الصفات الذاتية. ومثاله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذا الاسم الذي هو إدراك المسموع قد يراد به مع إدراك المسموع معنى آخر كالنصر والتأييد، في مثل قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وكقوله تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومن صفات الله الذاتية الرؤية، فالرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللابس به، وتنقسم إلى قسمين: أحدهما بمعنى البصر، وهو إدراك المرئيات والمبصرات، إدراك المرئيات والمبصرات، ودليلها قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وكذا: وهو السميع البصير. القسم الثاني الرؤية بمعنى العلم، الرؤية بمعنى العلم، ودليلها قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نراه قريبا أي نعلمه. والقسم الأول من الرؤية قد يراد به مع إدراك المرئي النصر والتأييد، في مثل الآية: إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ومن صفات الله الذاتية الكلام، قول أهل السنة في كلام الله تعالى أنه صفة من صفاته، لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي وبصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، فهو يتكلم بكلام حقيقي وبصوت وحروف، يتكلم بما كان وكيف كان. وأدلتهم على ذلك كثير، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكذا قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والدليل على ان الكلام بالصدق قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الايمن. وقربناه نجيا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بخوف إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا رب وما بعث النار قال من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. الحديث هو متفق عليه. وأما دليلهم على أنه بحروف قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا فمقول القول هنا حروف. ودليلهم على أنه بنشيئة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه السلام. فكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما. وصفة فعل باعتبار آحاده لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. ولله عز وجل قدم القدم ثابت لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيه وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله. وفي رواية حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قف قف اكتفيت وفسر أهل السنة الرجل أو القدم لأنها حقيقة على الوجه اللائق بالله تعالى. ولكن أهل التأويل فسروها تفسيرا بعيدا فقالوا حتى يضع فيها رجلة أي طائفة من الناس. وقوله حتى يضع فيها قدمة قال من أراد أن يقدمهم إلى النار أو المقدمين إلى النار عن غيره. والرد عليهم واضح بأن تفسيرهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. وكلمة القدم أو الرجل التي جاءت في السنة كذا جاءت في القرآن ولكن بلفظ السلف في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد فسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلى آخر الحديث الذي فسرت به الآية. والحديث رواه البخاري. وإن ذكر عن ابن عباس في الآية أنه قال هو يوم القيامة يوم كرب وشدة فتأولوا كسب الساق الكرب والشدة. فإن كلام ابن عباس هنا عن اليوم لا عن الساق. فقوله هو يوم القيامة يوم كرب وشدة تفسير لقول يوم يكشف عن ساق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن عباس لا يتنافى مع ذكر الساق ولا يتعارض ولأن تفسير الحديث للآية واضح وهو خير أنواع التفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه أعلم بتفسير كلام الله ومراده، وقد أثبت الساق لله في قوله يكشف ربنا عن ساقه. فهل يجوز للمسلم أن يترك تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ويأخذ بتفسير غيره وهو محرف للخطأ، مع أنك قد علمت أن كلام ابن عباس لا يتعارض مع إثبات الذات لله عز وجل؟ وبعد ذكر صفات أو ذكر أمثلة للصفات الذاتية، نذكر أمثلة للصفات الفعلية لله تعالى. من صفات الله تعالى الفعلية المحبة، فالله عز وجل له صفة المحبة أنه يحب الصالحين من عباده، ودليله دليل المحبة قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كذا قال إن الله يحب المتقين. وتكون المحبة بمعنى الود أيضا، ومنه قوله تعالى وهو الغفور الودود. والود خالص المحبة، ولا يجوز تفسير المحبة هنا بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل. ومثل المغفرة والرحمة، لله مغفرة ورحمة في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام. وتنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، ودليل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، أو قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والخاصة التي تختص بالمؤمنين، ودليلها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان لأنه مخالف لظاهر الله وإجماع السلف ولا دليل عليه. وكما وصف الله عز وجل نفسه من محبة والمغفرة والرحمة، فإن من صفاته الفعلية الرضا والغضب والكراهة والنصر والأسى. الرضا صفة من صفات الله تعالى مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه، ودليلها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب صفة من صفات الله تعالى مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب منها صفة السخط، ودليل اتصاف الله بها قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، أيضا ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والكراهة صفة من صفات الله فعليا مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداة، والدليل عليها قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فتفتقهم. والمقت أشد من البغض، والبغض قريب من معنى الكراهيه. ودليل المقت في قوله تعالى: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هذا والاسف له معنيان، احدهما بمعنى الغضب، وهذا جائز على الله تعالى. والدليل قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وآسفونا أي أغضبونا. وأما المعنى الثاني فهو الحزن أو الحزن، وهذا لا يجوز على الله أن يوصف به، لأن الحزن صفة نفس والله منزه عن النعم. ولا يجوز تفسير الرضا بالسواء، كما لا يجوز تفسير الغضب بالانتقام او الكراهه والمقت بالعقوبه، لانه مخالف لظاهر اللفظ، مخالف لاجماع السلف، وليس عليه دليل. في صفات الله الفعليه: المجيد والاجياد ثابتان لله عز وجل على الوجه الذي به سبحانه وتعالى. ودليلهما قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام تفسيرهما بمجيء او اتيان امره، لانه مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف ولا دليل عليه. كما ثبت لله عز وجل صفة النزول للحديث: ينزل ربنا الى سماء الدنيا او الى السماء كل ليلة حتى او حين يبقى الثلث الاخر ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومعنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله ويتفق مع كماله، ولا تعلم كيفيته ولا يعلم كيفيته إلا هو. وقال: إن نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه، لأنه سبحانه في علوه وفي نزوله وفي سائر صفاته ليس كمثله شيء، ولا يقاس نزوله بنزول مخلوقاته، وليس كما هو عند أهل التأويل نزول أمره، لأنه خلاف ظاهر النص والإجماع والسلف، ولأن أمر الله ينزل في كل وقت وليس خاصا بثلث الليل الآخر، ولأن الأمر لا يمكن أن يقول: من يدعوني من يستغفرني، وهكذا. ومن صفات الله الفعلي الفرح والضحك والعجب. فالفرح ثابت لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها ذلك من طعامه وشرابه، نام ثم استيقظ فلم يجدها إلى آخر الحديث. وهو فرح حقيقي يليق بالله، ولا يصح تأويله بالتواب، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. كما أن الضحك ثابت لله تبارك وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. وفسره أهل السنة والجماعة بأنه ضعيف حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التأويل بالسواء، ونرد عليهم أنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. والمعنى وفي معنى الحديث أن كافرا يقتل مسلما في الجهاد ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على الإسلام، من أجل هذا يدخلان الجنة جميعا. والعجب ثابت لله تعالى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من خلوص عباده. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: عجب الله من صنيعك من ذل. هذا والممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بطرق المتعجب منه، لأن الله لا يخفى عليه شيء. أما العجب الذي سببه خروج الشيء عن مظاهره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فإن ذلك ثابت لله. وقد فسره أهل السنة بأنه عجب حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التأويل بثواب الله وعقوبته، بثواب الله وعقوبته، ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. هذا في عقيدة السلف الصالح إثبات العلو لله وإثبات الاستواء لله وإثبات المعية لله، وأن الله في السماء. لكن كل معنى من هذه المعاني يحتاج إلى توضيح. ما معنى العلو وما معنى الاستواء والمعية؟ وهل الله في السماء؟ نتناول من ذلك شيئا ونبغي بقيته إن شاء الله لتتمته بسؤال. فما معنى العلو؟ وهو من صفات الله، وهو العلي العظيم. العلو بمعنى الارتفاع، وهو على ثلاثة أقسام: علو الذات، ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه، وعلو القدر، أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص، وعلو القهر، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. وأما أدلة العلو من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فمن الكتاب قوله تعالى: وهو العلي العظيم، أيضا: سبح اسم ربك الأعلى. سبحان ربي الأعلى. كذلك: يخافون ربهم من فوقهم. ومن الأدلة على العلو أيضا: الرحمن على العرش استوى. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. وإقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء، فلم ينكر عليها بل قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم يمدها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وأما الإثناء على علو الله فهو معلوم بين السلف، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال يا رب لم ينطلق قلبه إلا إلى السماء. وقد أنكرت الجهمية من أقسام العلو السابقة علو الذات، ونرد عليهم بما سبق من الأدلة. لكن هل العلو يعني الجهة؟ معلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو أريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، أي أن الله فوق العالم، وإن أردت الثاني أن الله داخل في شيء من المخلوقات فهو باطل. فالله تعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيئا من مخلوقاته. وكما ذكرنا هذا عن الجهة نذكر لفظ التحيز، هل الله عز وجل متحيز سبحانه؟ فنقول بالنسبة لفظ التحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويقبض السماوات بيمينه، ثم يقول أنا المالك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه ليدعوها كما يدعو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به، أي بمعنى التحيز، أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة سبحانه فوق سماواته، فوق سماواته على عرشه باطل من خلقه، وذلك بالكيفية التي يعلمها الله عز وجل عن نفسه، وهو الذي أراده الإمام مالك بقوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقول السلف مستوى على عرشه باطن من خلقه، معنى أنه باطن من خلقه، باطن لغة اسم فاعل من بان إذا اقترق وظهر، ومنه البين وهو الفراق كقول الشاعر بان السعاد. ومن المعنى اللغوي نستنتج أن مرادهم ببائن من خلقه أنه سبحانه وتعالى منفصل عنهم ومتميز عليهم وليس حالا فيهم. ومن كلام العلماء في هذه المسألة ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى عند شرحه لقول الصحاوي وتعالى عن الحدود والغاية، فقد بين رحمه الله أن الناس على ثلاث طوائف في هذه المسألة، فمنهم من ينفي ذلك، ومنهم من يثبت، ومنهم من يفصل في ذلك. وهذا لأن هذا الكلام مجمع، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. ومن هنا يعلم أن مراد الصحاوي بقوله وتعالى سبحانه عن الحدود والغايات أن الله تعالى يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله ابن المبارك رحمه الله بما تعرف ربنا، قال بأنه على العرش باطل من خلقه، قيل بحد قال بحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم به، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي وجوده الحقيقة ونفي وجود حقيقته. قلت وفي هذا عين مباينة الله لخلقه، وفيه رد على أهل الحلول والاتحاد عن وحدة الوجود الذين يقولون بحلول الله في خلقه أو في بعض خلقه، كما تقول النصارى بأنه يحل في عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن قولنا باطل من خلقه فيه رد على أهل وحدة الوجود القائلين بأن الله هو عين كل موجود. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من أهل الزيغ والضلال. أحبتي في الله تعالى، ذكرنا كلاما مجملا في عقيدة السلف الصالح كمقدمات، ويبقى الكلام يحتاج إلى تفصيل حول قضية استواء الله على عرشه، وقضية معية الله لخلقه، وقضية هل الله عز وجل في السماء، ثم وقفة مع